كلها لا مقبول بخلاف تنبيهه بقراءة وتنبيهه بتسبيح وتكبير لا بأس بذلك، كما لو ارتج على نسي الإمام السجدة الثانية سجد السجدة الأولى وقام للثانية قال سبحان الله جلس للتشهد سبحان الله قام إذا سبحان جالس ما يدي ما في ما تقول اسجد واقترب يعني تلي عليك سجدة ما ويبصق وينقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحق بعضه ببعض إذهابا لصورته كذلك ويبصق في الصلاة عن يساره وإن كان في المسجد في ثوبه ويفرق بعض بعض إذهابا لصورته. أما في المسجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، ثم قال وكفارتها دفنها. نعم. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. نعم. ويخلق موضعه استحبابا، ويخلق موضع البصاق بطيب استحبابا. وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما يصلي بقومه لما رآه يبصق المحراب يعني جانبه في محل المصلى، فإن النبي جاء وعزله وعزل عن الإمامة. نعم. ويلزم الله رضي بالله ربا. ويلزم حتى غير الباصق حتى غير الباصق إزالته ويلزم حتى غير الباصق إزالته، يعني عندما ترى بصاقا في المسجد فيلزمك إزالته تنظيفا للمساجد وتكريما لها عن مثل هذا الشيء المستقذر، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تطيب وتنظف وقال عرضت علي أجور أمتي حتى الخلاة يخرجها الرجل من المسجد. نعم. نعم. لا لا على الوجوه يلزم الوجوه حتى على غير البصر على غير البصر مثل قمامة أو ورقة أو شيء لا قسم البصاق لأن البصاق هو الخطيئة، وأما ذاك هذا استحباب. وكذا المخلوط والنخامة. وكذا إيش؟ المخلوط والنخامة. المخلوط. وكذا المخلوط والنخامة. وكذا المخاط. وكذا المخاط والنخامة. نعم. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدميه بعد من رواه البخاري. وإن كان يصلي في غير المسجد فلا بأس لو بصق عن يساره أو بصق تحت قدمه، أما أن يبصق عن يمينه أو أمامه فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبصق قبل وجه فإن الله قبل ولا وجه، ولكن أي يساره أو تحت قدمه. نعم. وفي ثوبه أولى، ولكن بصاقه في ثوب أولى لما في من المستقلق على الناس. نعم. هو بصاقه إذا بصق عن يمين على الكراسة ولا على التحريم؟ لا كراسة الدينية. لا تجيء. أي كان في المسجد؟ لا مش في المسجد. لا أي إشارة ولا في المسجد ولا أي. لا في المسجد لا، الكلام هذا إذا كان في البر في غير المسجد، أما المسجد ما يجوز مطلقا سواء يصلي أو ما يصلي، حتى الآن أنت جالس فأما ما يجوز لك. ويكره يمنة وأمامة. ويكره أن يبصق يمنى عن يمينه أو أن يبصق أمامه كره التنزيل. نعم. هذا في غير المسجد. نعم. إيش؟ هل تجدد في المسجد يعني؟

أو حجر منتصب، واعتقد أن السترة أو ظهر إنسان أو بعير، كل هذا يكفي. وقالوا لو جعلت نعليك أمامك واعتقدت أنها سترة فإن ذلك أيضا كافي، ما دام أنك نويت أنها سترة، لأن الرسول أمر باتخاذ الخط سترة. ولا شك أن النعل مثلا أرفع وأقوى من الخط المنبسط في الأرض، فلاعتقاده أن هذا سترة الخط، فكذلك الشيء المنقول كالنعل والخيط وما أشبه ذلك متى اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافي. نعم تلقوا لكن وفع لكم حالة. نعم إذا وجد ما يؤيد من أفعال الصحابة رضي الله عنهم ويوجد من الشواهد أخرى اقترن بقرائن وشواهد السجاد مو من وضعك أنا ولا محل سترة، لكن يحتمل يكون كافي يحتاج إلى بحث من الكلو إلى النهل والكيف إلى وضعته فإنه يكون سترة، وأعتقد أنها سترة هذا صرحوا به. وأما مسألة الفرشة مدمنا منقولة وأعتقد أنها سترة إذا كان لها طرف وتصلح أن تكون سترة فالظاهر أنه، لكني لا أجزم يقين أنها تكون كافية، أظن أنها تكون كافية لأنها تحتاج إلى مجدة. يقول تصح أن تكون النعال سترة، أما السنة يضع الإنسان على النعال أمامه؟ إيه لا، فما جدا متحق ولا شيء تجعلها سترة. أن تجعل نعليك خلفك، ولا قال لا يجوز لك أن تجعل نعليك أمامك. قل له مش بصرف. هل يلبسهم؟ أو يقلعهم أو يضعهم بينهم؟ بالنسبة للنعل. نعم. ما في مجال. الأمر. تبي يصلي على عليه؟ يلبسهم. إنما هذا مخالفة لليهود. خالف اليهود صلوا في نعالكم، قول صلوا بعد أمر بمخالفة اليهود، كل ذلك لأجل المخالفة. مثل إن اليهود لا يصبرون تغيروا هذا الشيء مثلا، تغير هذا ما يفيد الوجود لوجود الصارف، وهو الأمر بمخالفتهم، الأمر بمخالفتهم. لأن لبس النعال لو مشى حاجي ما في مانع، مو بأمر واجب أن يلبس عليه، بل يمشي تارة ينتعل وتارة يمشي حاجي. فإذا كان إنه يجوز لنا أن نمشي حفاة وأن نصلي حفاة، فما هو الدليل على أن يجب علينا ما نصلي إلا في النعال؟ لكن إذا أتيت في النعال إذا أتيت حطها الرسول يقول إذا أتى أحدكم المسجد ينظر إلى النبي وليلبسهما أو ليقلعهما وليضعهما بين رجليه ولا يضعهما عن شماله فيؤذي من يعلم. أنا ما قال خاله لا يصلوا في نعالكم، بس هذا هو المعروف، هذا هو المعروف صلوا في نعالكم، هذا هو المعروف، هذا كله يقتضي الإباحة. لأن لو قلنا بالوجود قلنا ما تصح صلاتك حتى تلبس النعال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن ما تصح صلاتك إلا وأنت ساتر عورتك. النعال ما دام أصل استعمالها لو لم يستعملها لا إثم عليه ولا حرج في الصلاة وخارج الصلاة فلا فيما يدل على أنه يجب أن يصلي مع هذا، فيما يدل ما دام أنه أصل لبسه مو بواجب، أصل اللبس مو بواجب والمجرية مو بواجب، فكيف نوجب أن نقول يجب أن تصلي دين عالك مع أن يجوز أن نمشي في المسجد الخارج المسجد بلا عالك؟ ليس ما يجب أن يلبس عليه، ولكن إذا دخل المسجد يعني وهو لابس المسجد حطها تحت الجنب خلعت الحمد لله دفع أشبه ما لو دخلت بيته خلعت ومشيت. عن عم أكل لقد كان لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخلعها لبس مار يبعن ما حول يبعن ما بين وضعت بين رجلي وضعت هناك تحت الجنب وش نكتة يكون يضعها بين رجلي ما دام أن الرسول قال ضعها بين رجلي فوضعتها في الجنب أبعد شلي أصل الأمر عن وجود هذا الموضوع ولو ما تحت الجنب بين رجلي هذا ما دام ان ادل بان وضع بين رجلي فهذا دليل على ان يضع هناك لان الغرض بين رجلي بس تتوقع ولا يعني انها من كمال الصلاه انها بين رجلي ولا بيزيدني اجر انها بين رجلي وان الرسول لاحظ هذا لانها بين رجلي ولا فهم هذا ولا فهم هذا أنت أنا ما تكلم على الأخوان ما في شيء تكلم على من كنا عمل يكفي وضع العصا بين يديه عرضا على كل حال العلماء معروف ما في شيء ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا ويستحب انحرافه عن سترة قليلة لا يصمد إليها كما يصمد عباد الأصنام أصناما فل ينحرف عنها قليل. نعم كافي هذا من الآثار عن الصحابة. فإن لم يجد شاخصا خط كالهلال قال في الشرح وكيفما خط أجزاء بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن معه أصافا يخط خطا رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي لا بأس بي في مثل هذا. وتبطل الصلاة بنور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يدي قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط هذا عندهم يعني إذا مر الكلب الأسود بينك وبين سترتك فإن الصلاة تبطل. وقد شرع ما بال الأحمر والأبيض والأصفر قال إنه شيطان يعني الأسود. وهذا أيضا قالوا بخلاف المرأة والحمار ومعلوم الحديث أبي ذر كما يأتي. نعم لا لا يكون أشد به كله لأن هذه القصة هي لا شيء فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. كذلك لا تبطل عندهم بمرور حمار أو مرور امرأة أو مرور شيطان مع أنهم عللوا بأن الكلب الأسود شيطان. قالوا تبطل بمرور كلب أسود بهيم لأنه شيطان في حين أن الشيطان لو مر ما تبطل. وفرقوا بين هذا وذاك قالوا الشيطان بانفراده الذي لم يكن كلب فهذا هو جن في الحقيقة لأن الشياطين من الجن. وأما الكلب هذا حيوان وهو مشابه للشيطان بصورته الظاهرة فتبطل للحديث. وبخلاف المرأة والحمار قالوا أيضا لا تبطل والقول الآخر أن الصلاة تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة لحديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرأل المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا من المفردات، وإلا مذهب جمهور العلماء أنها لا تبطل وإنما لا يجوز فقط. وأما الرواية الثانية عن أحمد كما عرفنا أنها تبطل، وهذا اختيار ابن تيمية أيضا أنها تبطل عملا بالحديث. نعم. الله قوي مشاكل البطلان يستدلون بأن عائشة كانت معترضة بين يدي الرسول وهو يصلي، قالوا هذا يدعو أن أهلها تبطل، لكنها ما مرت معترضة. نعم. أرجح البطلان. والله الحديث أي وإن كان جمهور العلماء على خلاف. نعم. لا أجل فيه أظن في رواية أبي داود صحيح. نعم. لا أجل مشكلة قوله هنا لمرأة وحمار يا شيخ تعلم الواحد أن المرأة الشيطان بين يديها أو لا لا إلى عالم. وسترة الإمام سترة للمأمون، لأن الشيطان أذكر ذكر في بعض تراجم علماء الأندلس يقول في هذا العلماء كان يصلي وعابد يصوم النهار ويقوم الليل، وهو من أفاضل العلماء وعالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاول الشيطان على إغوائه بكل وسيلة وسولت نفسه، ولكن دينه عصمه الله. فرجل ما بعد ذاك يوم في الليل كان يصلي في المسجد يتهجد وهو قريب من المحراب، يقول أخذ إذ نزل نور ما لك لا تأمر، لأن الشيطان اخشى يا عدو الله ما جئت أما وجدت إلا أنا أتريد أن تبيني؟ لا والله لست بالله بل أنت عدو الله أخذ يستعيذ الله. قال في ذلك قال أعلم أن ربنا ينزل على هذه الكيفية، وإنما هذا الشيطان يريد الإغواء، جاء بهذا النور كيفياته يريد الإغواء. لا مطلق جاء بلوات أبي داود وقعي باب الحائط، لكن هذه زيادة بارهم جاء. سترة الإمام سترة للمأموم. وله عين المصلي التعول عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرق، لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سال، وإذا مر بتعوذ تعود. قال أحمد إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها. قال سبحانك فبنى في برض ونفخ. وله التعوذ

أصل في أركانها أي أركان الصلاة أركان الصلاة أربعة عشر ركنا جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا وسماها بعضهم خلقا والخلق لفظي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل أركان الصلاة وما يذكر في هذا الفصل ثلاثة أقسام ثلاثة أضرب